تكن أحمق مهلا تكن أحمق وإذاك إنني أدعوك بحسن الناس كل الناس لا تطلق وإذاك إنني أدعوك بحسن الناس كل الناس لا تطلق لأنك حينما تطلق كأنك لا تريد الشمس بعد اليوم أن تجرق وتأبى أن ترى زيتونة تنمو ولا تبى حسب طولي تذكر أنت أن جنادك المجنون أي كارث يحدث وأي خسائر يلحق تذكر أنت أن جنادك المجنون أي كارث يحدث وأي خسائر يلحق وإن خزائف البارود لن تشجن وإن قنابل النترون والصاروخ قد تشفق وأن الموت قد يلتهم المغرب والمجرب ونرفض أن نموت معا أرأم أن يظل الموت حول وجودنا محدق نريد بأن نعيش معا ونرفض أن نموت معا أرأم أن يظل الموت حول وجودنا محدق هناك براءة الأطفال أي جريرة فعلت لكي تكفيهم النيران فوق لجيبها المحرق وإن الناس والأطيار والحيتان دوما للحياة عشيق